بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي أبو عبد الله: المنكر هو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. الحديث المنكر عرفه بعض العلماء بأنه تفرد الراوي الضعيف، والمنكر على الراجح هو ليس مجرد التفرد، بل هو مخالفة الضعيف للثقة، يعتبر منكرا، كما أن مخالفة الثقة لمن هو أولى منه يعتبر شذوذا. فمجرد التفرد من العلماء من ذهب إلى أنه نكارة، والتفرد بالنسبة للراوي لا يكون أبدا منكرا، فقد يتفرد الحافظ بأحاديث ليس لغيره، وقد يتفرد الثقة فيكون قد علم ما لم يعلمه غيره. وبعض الأئمة يطلق المنكر على مجرد التفرد كالإمام أحمد، وكذلك البرديجي، وكذلك أبو داود. فأنت تنتبه إلى مسألة إطلاق المنكر، لابد أن تدرك أن من الأئمة من يطلق المنكر على مجرد تفرد الراوي ولو كان ثقة، فيقولون مثلا ثقة له، أو يقولون له مناكير، يعني مجموعة أحاديث تفرد بها، فلا يريدون بالمنكر مخالفة الضعيف للثقة. فالمؤلف هنا يقول: هو من فرد الراوي الضعيف به، فجعل المنكر مجرد ماذا؟ التفرد، وهذا ليس براجح، كما أن جعل الشاذ مجرد التفرد ليس براجح، لأنهم يعتبرون الشاذ مجرد تفرد الثقة مطلقة، لا، مع المخالفة لمن هو أولى منه صفة وعددا. قال: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. قال هنا الذهبي في الميزان في التعليق: وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا. وقال أيضا: وأما من وثق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه، ومثل أبي حاتم يقول صالح الحديث، فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا. ومثال ذلك رافع بن سلمة بن زياد، قال في الميزان: ورافع متوسط صالح الأمر، ممن إذا تفرد بشيء عد منكرا. ومحمد بن إسحاق قال في الميزان: ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، ومن فرد به ففيه نكارا، فإن في حفظه شيئا، وقد احتج به أئمة. إذن هو مع قوله بحسن حال ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وكونه صدوق، إلا أن له أحاديث مناكير. ما المقصود بالمناكير؟ التفرد، أنه انفرد بها. إذن هناك من يطلق النكارة على مجرد ماذا؟ التفرد، أي أن الرواة الآخرين الذين يشاركونه في نفس الطبقة لا يرون مثل هذه الأحاديث. قال: الغريب ضد المشهور. الغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد، وقد تكون الغرابة في أصل السند. ما هو أصل السند؟ هو طرفه الذي فيه الصحابي، وقد تكون الغرابة في أثناء السماد. إذن الغريب هو التفرد، ويطلق على الغريب أيضا الفرد، يطلق عليه الفرد. والغرابة من حيث قوة الاستخدام والاستعمال يجعلون التفرد إذا كان في أصل السند يسمونه حديث فرد أي مطلق، وإذا كانت الغرابة في أثناء السند يقولون يغرب به فلان أو أغرب به فلان. وعلى كل حال المطلق والغريب يطلقان على ما ليس له إلا إسناد واحد أو تفرد به راو واحد. وعلى قسمة الأصوليين فإنهم يجعلون خبر الآحاد ثلاثة أقسام: غريب، عزيز، مشهور. غريب، عزيز، مشهور. الغريب ما هو؟ ما تفرد بروايته راو واحد. العزيز ما هو؟ ما رواه راويان. المشهور ما هو؟ ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. إذن قال هنا الغريب التصوير، ما نريد تصوير، الله يحفظكم. نعم، إيش؟ لا تصور، الله يصلح. احنا تكلمنا على التصوير يا جماعة. قال فالغريب فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة ترجع إلى السند. وقلنا أن الغريب قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا. ومن النسبي أن يكون الغراب بالنسبة لأهل بلد، لم يروه عن فلان إلا الشاميين، وهذا من رواية الشاميين، يعني هذا في نوع غرابة، أن يرويه راو تفرد به فلان عن فلان، هذه غرابة. وكذلك أيضا تفرد به أهل بلد عن رجل، هذه غرابة. وكذلك تفرد به رجل عن أهل بلد، غرابة. تفرد به أهل بلد عن أهل بلد، غرابة. إذن الغريب النسبي ينقسم إلى عدة أقسام. وكونهم يقولون لم يروه من اليمنيين أو مما تفرد به من رواية اليمنيين عن الشاميين، ليس معنى ذلك أن كل اليمنيين رووه، ولا معنى ذلك أن كل الشاميين تلقوا عنهم، لا، يكون هذا من باب التغليب والتجوز في العبارة، من باب التجوز في العبارة. إذن عندنا غريب مطلق أو فرد مطلق، ويمثلون له بحديث من؟ بحديث عمر بن الخطاب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب، وعنه من؟ علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد. فأنت ترى أن الإسناد كله أفراد، هذا فرد مطلق. والفرد النسبي أو الغريب النسبي يكون التفرد خلال طبقات الإسناد، لم يروه عن فلان إلا فلان، هذا غريب نسبي، لم يروه عن فلان إلا المصريون، غريب نسبي، لم يروه عن المصريين إلا الشاميون، غريب نسبي. فإذا كان في أثناء السند سمي نسبيا، وإذا كان في طرفه الذي فيه الصحابي سمي مطلقا. إلا أن الإطلاق في الغالب في اصطلاحي يستعملون الفرد، وإذا كان أثناء السند يستعملون الفعل المشتق أغرب ويغرب. فهمتم شيئا؟ طيب، قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن، يكون المتن نفسه غريبا، وتارة إلى السند، وقد قدمنا إما أن يكون غريبا مطلقا أو فردا مطلقا، أو أن يكون فردا أو غريبا نسبيا. وغرابة المتن من حيث لفظه، من حيث لفظه. يقولون هذا غريب، وقد يقولون هذا منكر إذا استهجنوا اللفظ، إذا استهجنوا اللفظ. طيب، أما الغريب النسبي فمثلا في حديث من؟ في حديث أنس الذي فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. إذا تنتبه إذا قالوا هذا حديث غريب، هل معناه أنه صحيح؟ لا، هذا اصطلاح فينظر في توفر الشروط، فإذا اجتمعت الشروط الخمس كان غريبا صحيحا أو صحيحا غريبا، إذا تخلف شرط كان غريبا ضعيفا. وغالب من يستخدم الغرابة هو الإمام الترمذي، وفي أكثرها دلالة على الضعف، دلالة على الضعف. إذا قولهم هذا حديث غريب مشعر بالضعف، لكنه اصطلاح يريد أن يقول إنه لم يروه إلا فلان، ولذلك تجدهم يقولون تفرد به فلان ولم يروه عن فلان إلا فلان، هذا كله من اصطلاحات الغريب. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، وهو بمثله تفرد به فلان ولم يروه عن الشاميين إلا فلان وهو من أفراد فلان. إذن التفرد ما لم يكن حافظا كبيرا يعتبر غمزا، يعتبر ماذا؟ غمزة. لماذا يتفرد هو بالرواية وغيره لم يشاركه فيها؟ لكن لو عرف بالحفظ فإنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وقد كان من عادة الحفاظ أنهم يرحلون، أنهم كانوا ماذا؟ يرحلون، ومن رحل في طلب الحديث حصل ما لم يحصل غيره، ولذلك من الطعونات في الرواة ألا يكون رحلة، أي أنه لا يرحل، يبقى عند شيوخ بلده، عند شيوخ بلده. ولذلك المدلس يدلس شيخا من شيوخ بلدته من أجل ألا يرمى بأنه قعد عن الرحلة، قعد عن الرحلة. قال ويكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا. إذا قال قائل ما مضان الحديث الفرد والأفراد؟ قلنا معاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والصغير والأوسط، وكذلك مسند البزار، وكذلك سنن الدارقطني. إذا أردت أن تبحث في أحاديث الأفراد، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، هذه من استعمالاتهم، ما رواه عن الزهري إلا مالك مثلا، لم يروه عن الزهري إلا مالك، هذا من التفرد الذي تقبله. لماذا؟ لأن مالك ماذا؟ حافظ إمام. طيب لو قالوا لم يروه عن الزهري إلا فلان وهو في الطبقة الثالثة من تلاميذ الزهري، تستنكره؟ تستنكره. أين الطبقة الأولى ممن لازموا الزهرية سنين عددا؟ لماذا أعرضوا عن هذه اللفظة؟ لماذا أعرضوا عن هذا الحديث؟ هذا وجه إعلال، وجه إعلال. فانتبه إلى التفرد، فقد يكون بابا لمعرفة العلة، لمعرفة العلة. ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، تفرد من عبد الرحمن بن مهدي. ما حال عبد الرحمن بن مهدي؟ إمام مبجل، المحدث المعظم، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. ابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن، جامع ماذا؟ خصال الخير. لم يفته الصحابة إلا بشرف الصحبة. إذن الغريب والفرد مسميان أو اسمان ولقبان لمسمى واحد، لكن في الاستخدام قد يغايرون بين الغريب والتفرد. والحديث إذا كان غريبا لا يكون صحيحا، لابد من النظر في توفر الشروط، وهذه الشروط قد تقدمت ثلاث: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، أكمل عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة. المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، يكون على صفة واحدة، ربما تكون في هيئة، ربما تكون في كلمة، ربما تكون في عبارة، كما سلسل بسمعت، تجد الإسناد فيه من تحمل الحديث يقول سمعت فلان، والآخر يقول سمعت فلان، والثالث يقول سمعت فلان، هذا مسلسل بقولهم سمعت. أظن مثل له أو لا، ما مثل؟ قال كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، كما مثل أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، أي أنه أول من قال كذا، أول من قال كذا، فيأتي بلفظ أول، أول ما سمعت، أول ما سمعت، أول ما سمعت، فهذا مسلسل بالأولية، مسلسل بالأولية. معنى ذلك أن كل الطبقات تواطأت على نفس الكلمة، تواطأت على نفس الكلمة. قال وعامة المسلسلات واهية، عامة المسلسلات الأحاديث المسلسلة واهية، هل قال كلها أو عامة؟ عامة، أي وجد من الحديث المسلسل ما هو صحيح، لكن هذا قليل، هذا قليل، الأكثر واه ضعيف، وأكثرها باطلة لكذب ماذا؟ رواتها. إذن الحديث المسلسل لا يعدو كونه نوعا من أنواع الحديث، نوعا من أنواع الحديث، ولربما أيضا يطربهم أن تكون كل الطبقات على نفس الحال، يطرب المحدثين، هذا حدث وقال أول ما سمعت، شيخه قال أول ما سمعت، شيخ شيخه قال أول ما سمعت، هل هذا ينبني عليه شيء بالنسبة لصحة الحديث وضعف؟ أجب، لا ينبني عليه شيء، هو بيان هيئة، ولعل المحدثين اعتنوا بهذا لبيان دقة النقل، ولبيان أيضا بعض الأشياء التي تتعلق برواية الرواة من حيث عباراتهم، من حيث هيئتهم. نعم، مما هو مسلسل حديث إني أحبك يا معاذ، أحسن، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أيضا مسلسل، لأن كل طالب يقول شيخي إني أحبه، إني أحبك. والمسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب أحسنت. قال وأقواها، أي أقوى المسلسلات، المسلسلات الحديث المسلسل، ما هو المسلسلات؟ انتبه، المسلسلات هو الحديث المسلسل. وأقواها المسلسل بقراءة الصف، وأخرجه الترمذي، أليس كذلك؟ والمسلسل بالدمشقيين، حديث الدمشقيين هذا، وهو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ماذا؟ محرما فلا تظالموا، هذا مسلسل بالدمشقيين. يعني أنت إذا قرأت في الإسناد مثلا وجدت شيخ البخاري كوفي، وشيخ شيخه كوفيا، وشيخ شيخ شيخه كوفيا، إلى الصحابي، ماذا تقول في مصطلح الحديث؟ هذا الحديث مسلسل أكمل بالكوفيين، هذا الحديث مسلسل بالكوفيين. طيب، 4 من الكوفة وواحد من الشام، ماذا تقول؟ هذا الحديث مسلسل بالكوفيين إلا فلانا فهو شامي، إلا فلانا فهو شامي. هذه من الأشياء التي يعنى بها أهل الحديث، وتدل على سعة اطلاعهم ودرايتهم بأحوال الرواة. قال: والمسلسل بالمصريين، وهو حديث البطاقة، أخرجه مسلسلا السخاوي في الجواهر المكللة والسيوطي في جياد المسلسلات. إذن حديث البطاقة أيضا مسلسل بالمصريين. إيش معنى مسلسل بالمصريين؟ رواته كلهم ماذا؟ مصريون. رواته كلهم مصريون. إذن لا تقرأ في كتاب وتجد مثل هذه العبارات تستغرب، تقول إيش مسلسل بالمصريين؟ الرواة مصريون. مسلسل بالدمشقيين، الرواة دمشقيون. فهمت الآن؟ مسلسل بالأولية، أول ما سمعت، أول ما سمعت، أول ما قرأت، ثم اتكأ، كان متكئا، كان متكئا. ماذا قال البيقوني في المسلسل؟ لا. ومسلسل كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا مسلسل. فماذا فعل الرواة؟ يحدث ثم يتبسم، يحدث ثم يتبسم، مسلسل. هل ينبني عليه صحة أو ضعفة؟ لابد من إجراء ماذا؟ قواعد المحدثين. إذا قال لك قائل الحديث المسلسل هل هو من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ تقول لا ذا ولا ذاك، لا ذا ولا ذاك. لكن عندنا قاعدة معلومة بالاستقراء، ما هي؟ أن عامة المسلسلات واهية، ما هي ضعاف، واهية، لأن رواتها كذابون، لأن رواتها كذابون. الوهاء إيش؟ الأحاديث المسلسلة أكثرها واهية، وما صح منها المسلسلة. المراد بالمسلسلة هنا لا أننا نقول أن المسلسل بالرواة أو بالتقاط أو بكذا، لا، لكن ما جمع في الحديث المسلسل، ما جمع في الحديث المسلسل أكثره واهٍ. وهناك أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. قال: والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: استرقوا لها فإن بها النظرة. ما هي النظرة؟ العين. استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرجه مسلسلا المصنف في السير والسخاوي في الجواهر المكللة. هذا مسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، رواه محمد عن محمد، عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. إذا مسلسل بالمحمدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، قال: في نحو 9 رواة كلهم محمد. طيب، المعنعم: ما إسناده فلان عن فلان، لأننا عندنا صيغ للتحمل والأداء، تقول سمعت، تقول أخبرني، تقول حدثنا، تقول حدثني، أليس كذلك؟ هذه من صيغ التحمل التي يستخدمها المحدثون لثبوت الاتصال بين الراوي وشيخه، بين الراوي وشيخه. هناك صيغ تستخدم لا تدل على الاتصال ولا تدل على الانقطاع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد نظر، وهي عن وأن وقال، عن وأن وقال. المعنعن إذا جاءت الصيغة بعن، والمؤنأن إذا جاءت الصيغة بأن. طيب الحديث المعنى عن هذا اتصال أو انقطاع؟ هذا لابد له من النظر، لابد له من النظر. إذا ثبت السماع بين التلميذ والشيخ، ثبت السماع، لكن في هذا الموضع لم يصرح التلميذ بالسماع وإنما عنعنه، وإنما عنعنه، نحمله على الاتصال أو على الانقطاع؟ نحمله على الاتصال، بشرط ما هو؟ أن لا يكون مدلسا، بشرط أن لا يكون مدلسا، لأن المدلس إذا ثبت تدليسه فإنه يجب أن يصرح بالسمع. يقول قائل بينهما سماع وقد ثبت، لماذا تشترطون أن يصرح؟ لأن من عادة المدلس أنه يوهم السماع لما لم يسمع، يوهم السماع لما لم يسمع. فلذلك إذا برئ الطالب أو الراوي من وصمة التدليس كانت عنعنته اتصالا، كانت عنعنته اتصالا. طيب إذا كان الراوي عنعن لكنه لم يثبت السمع، عاصر شيخه وأمكنه اللقاء به، انتبه، عاصر شيخه وأمكنه اللقاء به، هل نحمله على السماع أم ماذا؟ ما لكم أنتم تحملونه على السماع؟ إيش يا أبا هريرة، تراه سماعا؟ معترض أنت على مسلم الإمام ابن الحجاج؟ كيف تفعل هذا؟ قم قم بارك الله فيك حتى يعرف إخوانك أنك اعترضت على الإمام مسلم. الراوي ثقة وشيخه ثقة، طيب، والراوي عاصر شيخه وأمكنه اللقاء به، كأن يكون بمكة الطالب والشيخ، وعرف الطالب الراوي بالديانة بالعدالة بالضبط بالورع، قال عن، لا تعده اتصالا، انتبه، ليس مدلسا، ماذا تفعل؟ تراجعت؟ أنت بخاري؟ الجمهور مع مسلم، أليس كذلك؟ ومسلم قد اشتد عليك أنت على البخاري في مقدمته، واشتد على ابن المديني أيضا، وبعضهم يقول أراد ابن المديني وبعضهم يقول أراد البخاري، والظهر أنه أرادك أنت. اجلس. إذن نقول أن الحديث المعنى إن كان على شرط البخاري فهو أقوى. إذا قال قائل شرط البخاري هذا شرط المتقدمين، الجواب شرط المتقدمين أبو حاتم أبو زرعة البخاري الثوري، الأئمة الكبار يرون لا بد من ثبوت ماذا؟ السمع. مسلم قال هذا إنما يجب إذا كان الراوي مدلسا، وفرضه أنه ليس بمدلس، وفرضه أنه ليس بمدلس. نحن نعرف ثقته، نعرف عدالته، نعرف ورعه وديانته، كيف يدعي السماع لما لم يسمع؟ فهمتم الآن؟ فإذا قال قائل أنت مع البخاري أم مع مسلم، ما هو الجواب؟ نقول أن شرط البخاري أقوى، شرط البخاري أقوى وأشد، وشرط مسلم قوي، فهذا أقوى وهذا قوي، ولذلك كان من مرجحات البخاري على مسلم الشرط، أليس كذلك؟ ثبوت السماع، ثبوت اللقاء، واللقاء إذا أطلق فالمراد به السماع، فلان لقي فلانا معناه إيش؟ سمع منه، فإذا لقيه ولم يسمع قالوا لقيه ولم يسمع منه. فهمتم؟ نعم يا بشير، تسمحون بسؤال؟ تفضل تفضل بشير، أنت لابد تجري في السؤال، تسرع تسرع. قلنا هذا أن هذا الرجل ليس معروفا بالتدليس، لا يوهم سماع ما لم يسمع، لأن المدلس قد يوهم سماع ما لم يسمع على شقين، قد يكون بينهم سماع لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه، وقد يكون ليس بينهما سماع فيوهم. ولا شك أن الحالة الثانية أخطر، الحالة الثانية أخطر لأنها تمس عدالته. قال: فمن الناس من قال لا يثبت. فمن الناس إيش المقصود؟ العوام والحرفيون العلماء. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما. من هو هذا؟ بخاري، هذا البخاري ومن على طريقته من الأئمة المتقدمين. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، دخل فيه المعاصرة، دخل فيه. إذا قلنا إمكان اللقي معناه ماذا؟ معناه أنه تعاصر، وهذه من عبارات الذهب الرائقة في بعض الكتب، المعاصرة مع إمكان اللقي. هو ماذا قال؟ إمكان اللقي، لأن إمكانية اللقاء قد تضمنت أنهما تعاصرا. جميل الذهبي هذا، إيش جميل في صورته؟ ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، والأول مذهب من؟ أبي عبد الله البخاري وشيخ علي ابن المديني. ماذا قال الذهبي نفسه في السير؟ قال: وهو الأصوب والأقوى. مذهب من؟ البخاري وعلي ابن المديني هو الأصوب. إذا مذهب مسلم إيش؟ صواب. مذهب البخاري هو الأقوى، مذهب مسلم قوي. فهمتم الآن؟ إذن المسألة تدور بين قوي وأقوى. قال: وقد بالغ في الرد على مخالفه. من مخالفه؟ من قائل البخاري، يرد على البخاري، ومن قائل أنه يرد على من؟ على ابن المديني. والحق أن رده كان شديدا، ولذلك مما يذكره العلماء في ردود أهل العلم بعضهم على بعض، وقد تكون عباراتهم خشنة، رد مسلم على البخاري وابن المديني، استخدم عبارات مخشوشنة. فهمتم؟ يعني قوية قوية. والرد قد يكون قويا، لأن القاعدة في هذا أن رد المؤمن على المؤمن كاليدين، إذا أردت أن تغسلهما إذا تلطفت قد يبقى شيء من الوسخ، صح؟ ماذا تحتاج؟ إلى شدة، فبعد هذه الشدة يبدو لمعان اليد ونعومتها ونضارتها. فالمسلم يسلك مع أخيه أحيانا جانب التخشين طمعا في نضارة العاقبة. طيب، قلوا طيب. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط، انتبه الآن، ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. يخافون من المدلسين، وإلى يومنا هذا نخاف من المدلسين. الدلس ما هو؟ اختلاط النور بالظلمة. مدلس يوهم السماع لما لم يسمع، يوهم اللقاء، يوهم الرحلة وهو لم يرحل، يوهم تعدد الشيوخ وليس عنده شيوخ متعددون، يوهم. فالإيهام يكرهه المحدثون، ولذلك التدليس ذل. لماذا؟ يقال له: هل سمعت؟ يسأل، يسأل، لا يسأل الثقة هل سمعت، لكن إذا وصم بالتدليس قالوا: تعال، يأتي، سمعت؟ أنت تقول عن سمعته. إذا قال سمعت وهو لم يسمع كان ماذا؟ كذاب، سقط حديثه كله أو بعضه كله. عرفتم الآن؟ ولذلك قالوا: التدليس أخو ماذا؟ الكذب. وجاء عن شعبة: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال بعضهم ردا عن شعبة: ما أهون الزنا على شعبة. لا غلط هذا، أراد التنفير، أراد التنفير، لا يتعاطى المدلس التدليس، يشينه شين، التدليس شينه، وإياك أن تعرف به يا طالب العلم، فلا تستوثق عند إخوانك تقول دلست عليهم دلست عليهم دلست عليهم. إذا صرت مدلسا نفر منك إخوانك، ولربما راموك بالكذب. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، حملناه على الاتصال. فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. إذن الذهبي حصر الأمر، حصره في الحديث المعنعن. إذا كان عنعن، والكلام حول الثقات أو لا أجيبه، الكلام حول الثقات، عنعن عن شيخه، قلنا هو ثلاث كم أو حالتان: الحالة الأولى أن يكون ثبت السماع فنجري مروياته على الاتصال والسماع، أليس كذلك؟ وإن عنعن في هذا الحديث لا يضره، ثقة. طيب إذا لم يثبت السماع لكن أمكن اللقي، تعاصر وأمكن اللقي، نحمل على السماع. الأول شرط من؟ البخاري. الثاني شرط من؟ مسلم. هذا وهذا في الراوي الذي لم يوصم بالتدليس. فإذا كان مدلسا قلنا لا، وإن كنت ثقة، لأن من الثقات من دلس، ومنهم من يكون مكثرا، ومنهم من يكون ماذا؟ مقلا. حتى ذكر عن سفيان بن سعيد الثوري: ربما دلس، ربما، وربما هنا يؤتى بها ماذا؟ للتقليل. ثم يرحمك الله، ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس. إذن هناك دوافع وبواعث وأسباب للتدليس، أحيانا يسقط ثقة لا يضر، لا يضر. ولذلك يوجد من لا يدلس إلا عن ثقة، كمثل من؟ سفيان ابن عيينة. قال بعضهم: ليس في الدنيا إلا لسفيان ابن عيينة، لا يدلس إلا عن ثقة. سفيان بن عيينة ما كنيته؟ ترعى أبو محمد، أبو محمد. لا يدلس سفيان ابن عيينة إلا عن ثقة. ابن حبان ذكر هذا: لا يوجد في الدنيا هذا إلا لسفيان ابن عيينة. صحيح. قال: وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء، هذا مشكل، يدلس عمن؟ يغطي عمن؟ عن الضعفاء. فإذا كان من شأنه تغطية الضعيف وإظهار الإسناد مجودا فهذا يحرم. وهل يأثم؟ يأثم. ومن هنا تكلم في التدليس أنه يصير الأسانيد ماذا؟ جيدة، وفي ثناياها ضعف، وفي ثناياها ضعف. دع عنك أن أبشع التدليس كما سيأتي تدليس ماذا؟ التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر. من الحامل لواءه والقائم بأعبائه؟ الوليد ابن مسلم وبقية ابن الوليد، حتى قال قائلهم: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. قال: وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، هذا حكمه. فإذا قال الوليد، الوليد، الوليد من من؟ ابن مسلم. أو بقية، البقية ابن من؟ ابن الوليد. عن الأوزاعي، إذن هو يدلسان عن الشام، لأن الأوزاعي ماذا؟ شامي، وهم شاميون. فواهن، إذن إذا قال بقية ابن الوليد أو ابن مسلم عن الأوزاعي، عن، انتبه، عن الأوزاعي مباشرة ماذا؟ واهن. واه، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. هذه من عبارات الذهبي، كما قال في موضع آخر التلفة، التلفة، والآن الهلكة، وعند عجائزنا تلفة تلفك موجود من عباراتهم. موجودة. طيب، إذن هم على طريقة من؟ الإمام الذهبي. قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. من هما؟ الوليد وبقية. وانظر الذهبي هنا لم ينسبهما، الوليد وبقية، لشهرة الرجلين بهذا. من الجميع، هذا من جمال الذهبي، من جمال الذهبي، لأنه يخاطب أناسا وطلابا يفهمون علم الحديث. ولذلك من ألف ينبغي أن يجعل في كتاباته نشوة وتطلع وذكاء. ما أقول لك وليد بن مسلم، ولا أقول لك البقية ابن الوليد، لا، أنت تعرف من هو الوليد في باب التدليس التسوية، وينبغي أن تعرف من هو بقية. فهمتم؟ قال ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، يجتنبون، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي ماذا فعلوا؟ تجنبوه. ممكن أن يكون قد سمع هذا، لكنه اشتهر بماذا؟ بتدليس بشع. ما هو؟ التسوية، أن يسوي الإسناد ويجوده بالثقات. إذا قال قائل هل يمكن أن يتكشف للمحدث؟ نقول قصرت في العبارة، هذا لا يعرفه إلا حذاق المحدثين، ليس كل محدث، لا أبدا، تدليس التسوية لا يتكشف إلا عند الحذاق من أهل الصناعة، من أهل الصناعة. الصناعة إيش؟ الحديثية. قال وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث. سبحان الله، الذهبي ذكر هذا، ذكر هذا الذهبي الآن. وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، انظر الإشادة بالأئمة، في زمن هناك من يريد أن يطيح بالعلماء الكبار، أليس كذلك؟ انظر إلى الإشادة، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها. عاينوا، إيش معنى عاينوا؟ رأوا بأعينهم. يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك، فما رأى كمن سامع، وليس الخبر كالمعاينة. إذن هؤلاء عاينوا الأصول وعرفوا ماذا؟ عللها. وعرفوا عللها هؤلاء المتقدمون الأئمة. قال وأما نحن، وأما إيش؟ نحن المتأخرون. هنا لا يريد أن يقول وأما نحن يعني الذهبي، لا، المتأخرون، لأنه ذكر في المقابل من تقدم، أليس كذلك؟ وأما نحن فطالت علينا إيش؟ الأسانيد، جئنا في أزمنة متأخرة. ولذلك اشتدت عبارات الذهبي في مواضع عدة حول الزمن الذي يعيشه، حول الزمن الذي يعيشه، وأن الأحوال قد تغيرت، فهل رأيت محدثا؟ قال كلهم تحت التراب. فهمتم؟ هذا في زمن من؟ الذهبي، عباراته فيها ألم لتغير الأحوال. قال ما ترى إلا طفل يلعب ومغفل، ولا ترى إلا من يتشاغل بالنسخ ولا يدري ما الخبر. تضايق الذهبي في عدة مواضع، سيما في سيرة أعلام النبلاء، فالأوائل نزلوا بمكة أشرف منزل، والمتأخرون نزلوا ببيداء أبعد منزل. فهمتم شيئا؟ قلوا فهمنا. اليوم أنا متحسن في الصحة الحمد لله. أيوة. جزاكم الله خيرا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، لأني أجد نشاط غير الأيام الماضية. قال: وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، ومن هنا علو الإسناد كان مرغبا، أليس كذلك؟ إسناد عال وبيت خال. الإسناد العالي يقل في الغالب فيه الخطأ، والإسناد النازل يكثر في الغالب فيه الوهم والغلط. ذلكم أن الإسناد العالي في طبقات نظيفة شريفة، والإسناد العالي فشى فيه الكذب واختلط النازل، إسناد النازل فشى فيه الكذب واختلطت أحوال الناس وهاجت ومرجت. وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وفقدت العبارات المتيقنة. لماذا؟ لأن الإسناد قد نزل، ولأن أيضا العهد قد بعد، العهد قد بعد، من رأى لا كمن سمع، أليس كذلك؟ فالأوائل رأوا أصول الأحاديث، كانوا يحفظون حديث الراوي، ويحفظون حديث شيخه، ويحفظون حديث تلامذته، ويحفظون رحلاته، ويحفظون سماعاته، ويحفظون لقاءاته، ويحفظون وفياته، ويحفظون أبناءه، ويحفظون أحفاده، ويحفظون أجداده، كل هذا يحفظونه. أما المتأخرون فما بقي عندهم إلا ثمالة أخبار. وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الداخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. سبحان الله، انظر إلى إدخال المستدرك في مثل هذا الموضع. لماذا؟ لأن الحاكم أبا عبد الله حصلت له أوهام في المستدرك كثيرة، وجزء كبير من المستدرك راجعه، وبقيت أجزاء عجلته فيها المنية، فما حصل للحاكم في المستدرك من أغلاط وأوهام كأن الذهبي يقول هنا سببه طول العهد ونزول الأسانيد والبعد عن الطبقات الأولى. الأسانيد نازلة عند من؟ عند الحاكم، أليس كذلك؟ وهذا فيه شرف الأئمة ماذا؟ المتقدمين. شيخنا رحمه الله أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي كان في أول أمره ربما يصارع بعض أحكام المتقدمين، يصارع بعلم ويناقشهم، ثم بدا له بعد ألا يصارع الأئمة المتقدمين. قال: من نحن حتى نواجه أبا حاتم، ومن نحن حتى نواجه أبا زرعة الرازي، من نحن حتى نواجه أحكام البخاري مثلا، أو أن نواجه أحكام الإمام أحمد؟ لذلك ولا أيضا الدارقطني، ولا أحكام ابن مهدي عبد الرحمن. فتوقف الشيخ عن مناقشة أحكامهم، وصار يخضع لكلماتهم كما قد عبر الذهبي هنا. على خلاف هذه الطريقة العلامة من؟ الألباني رحم الله العالمين، وبوأهما في الجنة أعظم النزول. الألباني يرى المناقشة، يرى المناقشة، ولذلك إذا وجد أن أبا حاتم في العلل مثلا يقول هذا وهم أو هذا غلط، يقول الألباني هذا ليس علما، لماذا وهم؟ لماذا غلط؟ وعنده إن العلم لا يقبل الجمود، وكم ترك الأول للآخر. وما كان عطاء ربك محظورا. فيناقش الألباني أبا حاتم لا أنه أعلم، ويناقش أبا زرعة لا أنه أحفظ، لكن يناقشه في حجج العلم. فهمتم؟ شيخنا يرى أن كف عند كلام من؟ أبي حاتم، عند كلام من؟ أبي زرعة، عند كلام من؟ الدارقطني. لكن الألباني يرى مناقشة هؤلاء الأئمة. إذن هذا تغاير في منهج الشيخين. يضر؟ الجواب لا يضر. ها؟ هذا المعلق. طيب التدليس، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التدليس ما رواه الرجل، انتبه، عن آخر لم يسمعه منه. قد يكون بينهما سماع من حيث ماذا؟ الجملة، من حيث الجملة. ولذلك تعريف التدليس أن يروي الراوي عن شيخ ما لم يسمعه موهما أنه سمعه منه أو لم يدركه. يعني قد يكون بينهما سماع ولكن الحديث بعينه أو حديثين أو ثلاث لم يسمعه من هذا الشيخ، وقد يكون لم يدركه. ولا شك أن الراوي إذا روى عن شيخ لم يدركه كان ماذا؟ كان انقطاعا، كان انقطاعا. فإن صرح، صرح إيش؟ بالسماع، وقال حدثنا فهو إيش؟ كذاب. أنت عرفت المدلس لماذا يستخدم عن؟ إذا نجا نجا في ظنه، إذا لم يتفطن له المحدثون والأئمة قال مشت. فهمتم؟ طيب لو قال حدثنا لمن لا يلتقي به ولم يدركه ولم يسمع منه، ماذا يحصل له؟ كذاب. طيب انكشاف الكذب أسهل أو التدليس؟ الكذب، الكذب سيصيح به المحدثون كذاب، أنت لم تلتقي بفلان أبدا. ماذا يفعل؟ يأتي بلفظ بصيغة موهمة للسمع عن، فإذا مشت عليهم تمام، وإذا ما مشت يقولون مدلس ولا يقولون عني كذاب. فهمتم الآن؟ قال فإن صرح وقال حدثنا وهو لم يحدثه قال فهذا ماذا؟ كذاب. وإن قال عن، انتبه، احتمل ذلك، يعني ممكن أنه سمع وممكن أنه لم يسمع، ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه. الآن التفتيش والصبر من يقوم به؟ الأئمة، يقوم به الأئمة. سبحان الله، عمل الأئمة أعظم من عمل الأجهزة الأمنية. سبحان الله، تعال انظر في طبقته، انظر في شيوخه، انظر في تلامذته، انظر في رحلته، انظر في سماعاته، انظر في أصوله، انظر. أنت تحسب أنه وصل إليك هذا الخير هكذا سبهلل رجال أفنوا أعمارهم من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنها والمحافظة عليها، أعمار مضت، ويأخذ هذا من هذا رايته كي يكمل، يأخذ هذا من هذا رايته كي يكمل. قم، إيش يأخذ هذا من هذا رايته كي يكمل؟ قم، قم. يأخذ هذا من هذا رايته كي يكمل. عجيب، أنت عندك المعنى لكن لا تستطيع تعبر، صح؟ اجلس. نعم، عندما قم، كيف يأخذ منه راية كي يكمل؟ أنت نفس الكلام اللي قلت أنا، يعني يأخذ منه راية الحديث والذب عنه، أليس كذلك؟ جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة يكملون هذا السير في المحافظة على السنة. فضل. قال ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررنا، أين قررنا؟ أنه يسمى ماذا؟ تدليسا، بينهما لقاء لكن في هذا الموضع عن يسمى تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وإن لم يعني الأول يحمل على قال فإن كان لقيه فقد قررنا، أنه شرط البخاري، شرط البخاري، لأن إذا ثبت السماع فإنه يحمل على ماذا؟ على الاتصال ما لم يكن مدلسا. وإن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، يعني هناك معاصرة، هناك معاصرة لكن لم يثبت اللقاء. لا، مسلم يقول وأمكن اللقاء، هنا لم يكن لقيه يعني لم يسمع منه، وأمكن أن يكون معاصره، مسلم يقول معاصرة مع إمكان اللقي، لا هذا لم يلقاه وأمكن أن يكون معاصره، ماذا نفعل؟ هل نعتمد أنه ما لقيه أو نعتمد أن المعاصرة ربما يكون فيها لقاء؟ لذلك الذهب ماذا فعل هنا؟ قال فهو محل تردد، لأن المسألة تدور على تغليب جانب، إما أن نغلب أنه لم يلقاه وإما أن نغلب أنه أمكن أن يعاصره، فهمت؟ فعلى كلا الحالتين موضع اجتهاد، موضع اجتهاد. وإن لم يكن فمنقطع، إذا لم يقع بينهما معاصرة ولا لقي فظاهر أنه منقطع، كقتادة عن أبي هريرة. قتادة عمن؟ عن أبي هريرة. ماذا تحكم عنه؟ تحكم منقطع أو مدلس؟ نعم تحكم منقطع، يعني الآن إذا وجدت انقطاعا ظاهرا والراوي مدلس، إذا كنت مبتدئا ماذا تقول؟ هذه عنعنة قتادة، هذه عنعنة قتادة، ويجب عليه أن يصرح بالسماع. هذا أنت مبتدئ، لأن قتادة لم يمكنه ولن يمكنه أن يلقى من؟ أبا هريرة. هذا ما هو موضوع تدليس يا هذا، هذا موضوع انقطاع. فهمتم الآن؟ يعني المبتدئ لو قرأ في ترجمة الراوي فوصف بالتدليس وحفظ أنه مدلس، كلما رآه في السند عنان قال لا قف، هذا يجب أن يصرح بالسماع، ويأتي في الحاشية يقول والحديث معلل سببه فلان مدلس ولم يصرح بالسماع. إذا نظرت في الراوي عمن روى عنه ما وجدت تدليسا، وجدت انقطاعا. الموضوع ليس موضوع تدليس، انقطاع، لأن هذا لم يدرك هذا ولم يدركه. فهمتم؟ هذه من أخطاء المبتدئين. وحكم قال حكم ماذا؟ عن. إذن عندنا عن، وعندنا أن، وعندنا قال. قال ولهم في ذلك أغراض، منهم المدلسون، المدلسون عندهم أغراض للتدليس، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض إيش؟ مذموم. من أسقط؟ أسقط ضعيفا، لأنه يعتقد أنه ضعيف، فلو ذكرته لضعف. إذا ماذا نفعل؟ ندلسه، الغرض مذموم، وجناية على ماذا؟ على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به. إذا متى يكون التدليس جرحا؟ عندك يا راعي، عندك قم يأتيك سؤال، هل التدليس يعد جرحا؟ بحسب الباعث. أحسنت، لا تتعجل، فإن بعض المحدثين الكبار وقع منه تدليس، لكن ليس باعثه السوء والشر. فإذا كان باعثه، ما هو باعثه الذي جرح بسببه؟ إذا كان باعثه إسقاط الضعيف، إسقاط الضعيف ويعلم ضعفه وجرح به فكان مجروحا وذم، أليس كذلك؟ فإذا كانت بقية البواعث كوريها، إذا كان بقية البواعث والدوافع كوريها التدليس. فهمتم؟ قال: وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به. فإن الدين ماذا؟ النصيحة. الدين النصيحة، فليس من النصيحة أن تسقط الضعفاء وتبقي الثقات، هذا نصح؟ لا، ليس بنصح، وليس تحملا للسنة على الوجه الصحيح. قال: وإن فعله طلبا للعلو فقط. إذن من مقاصدهم ماذا؟ علو السند. لو ذكرت هذا لكان السند ماذا؟ نازلة. ماذا أفعل؟ أعلو بالسند. طيب لو علوت بالسند، قالوا صاحب رحلة، ما شاء الله، صاحب رحلة، التقيت بفلان، معناه أنك رحلت إليه، وهم يتفاخرون بالرحلة، يتفاخرون بالرحلة وطلب العلو. فهمتم؟ أو إيهاما لتكثير الشيوخ، انظر هذا من بواعثهم، بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى. خطيرون المدلسون. ماذا يفعل؟ مرة يسميه، وفي مرة أخرى يكنيه، وفي مرة ثالثة ينسبه إلى صناعة أو إلى حرفة، في مرة رابعة ينسبه إلى جد أبعد. أنت ماذا تقول؟ ما شاء الله، كم له من شيخ، الله يبارك، عنده كم؟ عنده شيوخ كثر. إذا راجعت الأمر وحققته كان شيخا واحد. مدلس هؤلاء، مدلس، لأن كثرة الشيوخ فيها كثرة الرحلة وتعدد الطلب، وأنه كثير الطلب. قال: وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد ماذا؟ يعرف به. وأمثال ذلك، كما يقول: حدثنا البخاري. حدثنا من؟ البخاري، ويقصد من يبخر الناس. كارثة، من يبخر الناس. أنت لو قال حدثنا البخاري، ربما يذهب إلى البخاري الإمام، أو يذهب إلى عالم من بخارى، أليس كذلك؟ وهو يقصد ماذا؟ لذلك التدليس إيهام، خداع. تدليس إيهام، خداع. أو حدثنا علي بما وراء النهر، ويعني نهرا، يعني ماذا؟ بما وراء النهر، يعني ويعني نهرا، لا يعني نسبة له. أو حدثنا بزبيد، وهو لا يعرف بها، وزبيد بلدة أين؟ باليمن، ويريد موضعا بقوص. زبيد أعرفها، قال في التعليق هنا: زبيد مدينة مشهورة باليمن، لأنني أعرفها وهي تعرفني، هكذا في الجنوب والشمال، بين بين أظن. ليش الإحراج يا أخي؟ وقوس هذه، قال، مدينة كبيرة في صعيد مصر، ويريد موضعا بقوس، يعني لو قال زبيد أين ذهب؟ إلى اليمن، وهو يريد مصر. يغالطون المدلسون، يغالطون. أو حدثنا بحران، حران معروف أنها في الشام، ومنها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويريد قرية المرج، أي قرية بمرج دمشق. هو الآن يمثل لبعض المدن التي يعرفها الذهبي، فهذا محتمل، والورع تركه، كأنه يذهب إلى الكراهة، يذهب إلى الكراهة. لماذا تسلك هذا؟ لماذا تقع في الإيهام والتمويه؟ قال: محتمل، يعني قد يحتمل من الشيخ، لأن التدليس فيه نشوة وطرب، فيه نشوة وطرب. يعني لما أنا أذكر لك شيخي مثلا مرة بكنيته ومرة باسم جده ومرة إلى جد أبعد ومرة بحرفته ومرة بكذا، التنوع شيق، النفس تحب التنوع. وقد حصل عند كثير من العلماء مسألة تدليس الشيوخ، وأظن أن أبا الفرج الجوزي أيضا ممن يدلس تدليس الشيوخ، والخطيب البغدادي، انظر أبو الفرج الجوزي معه الإغراب، يريد الإغراب، نعم. فهذا محتمل والورع تركه. قال: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقى. لا، لماذا بعضهم يجعله من التدليس؟ لأن الحسن ماذا؟ مدلس. فيأتي عند الحسن عن أبي هريرة يقول: وهذا تدليس، والواجب أنه لا يقبل حتى يصرح بالسماع. يأتي الفطماء لا يقولون تدليس، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون منقطع، لأن الحسن لم يدرك أبا هريرة. وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، فقيل عني بحدثنا أهل بلده. سبحان الله، حدثنا أبو هريرة، فلما قيل له: أنت ما أدركت أبو هريرة؟ قال: أنا أردت أهل بلده. تدليس، مع جلالتي، يطربهم يطربهم، يغرمون ويطربهم. لا شك أن الورع ماذا؟ تركه. لا، إن شاء الله هؤلاء أئمة كالحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، إمام التابعين، هكذا قيل عنا بحدثنا أهل بلدي، مفعول عنا، مالك يا عسكر، الله يحفظك. قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة. أنت الآن إذا نسبته إلى جد أبعد، سهلت الطريق إلى الوصول إلى معرفتي أم وعرتها؟ أجب، وعرتها. فلماذا وعرتها؟ تهمة كي لا يوقف على حاله، هذه تهمة، أليس كذلك؟ لو كان شيخك ثقة لعرفت به، طالما أنك أغربت وأتيت بمسالك معنى ذلك أنك تعرف عن شيخك ضعفا. فهمتم الآن؟ رغم أن شيخك قد يكون ماذا؟ ثقة، لماذا توعر الوصول إليه؟ وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فهذه إيش؟ فهذه مفسدة، هذه من مفاسد التدليس، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه. لماذا؟ لأننا لو أدخلنا التدليس على أنه مفسدة وعلى أنه مذموم وعلى أنه كذا وكذا، ربما توهمت أن هذا يشمل البخاري ومسلم، وهذه فيه مفسدة، لأنه لا ينبغي أن تزعزع الثقة من أحاديث الصحيحين أبدا، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين أكمل قبول، الأمة كلها تلقت. فأنت لا تقول الآن في هذا الزمان البخاري فيه أحاديث المدلسين، ويجب أن يصرحوا في كل موضع. إياك أن تقتحم هذه الهلكة. فهمتم شيئا؟ قال: ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. أرح نفسك، أرح نفسك، موضوع البخاري إيش؟ للصحاح. وهل قبلت الأمة البخارية وسلمت له؟ طيب، أرح نفسك الآن، يخرج وتنبت نابتة بين الحين والآخر، هذا في مصر وهذا في الشام وهذا في كذا، ما هدفهم؟ صحيح البخاري والتشكيك في صحته. فإن الرجل قد قال في جامعه، فإن الرجل، من الرجل؟ البخاري، وفيه تعظيم وصف الرجولة، تعظيم وصف الرجولة، لأن الرجولة تأتي بكل خير، أليس كذلك؟ معدنا ومسلكا وتربية وعلما. فإن الرجل قد قال في جامعه: حدثنا عبد الله وأراد ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين، وفيهما لين. لا تأتي هنا وتقول هذا، أكمل. هذا تدليس، يعني قال حدثنا عبد الله ابن صالح وأراد من؟ عبد الله وأراد ابن صالح المصري وفيه لين، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، رغم أن البخاري قال حدثنا، أليس كذلك؟ لكن الرجلين فيهما لين، فأنت هنا تقول دلس تدليس الشيوخ، البخاري دلس تدليس الشيوخ لأن فيهما لين. الجواب لا، فإن طريقة البخاري في من في بعض أحاديثه لين أن ينتقي ماذا من أحاديثهم، أن ينتقي من أحاديثهم ما كان فيه شرط الصحة. فهمتم؟ وبكل حال التدليس مناف إيش للإخلاص. الإخلاص ما هو؟ أن تروي الرواية كما تحملتها، هذا الإخلاص. ألا توهم طلبا لعلو. الإنسان إذا طلب العلو مخلص؟ لا، إذا طلبه لما للعلو من مزايا فلا يزال الأولون يبحثون عن علو الإسلام، فإذا تطلبه بالإيهام والخداع كان منافيا للإخلاص. فأنت طالب شهرة، أنت طالب شهرة. قالوا بكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، ومن تزين بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. ماذا قال ربنا؟ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإياك أن تتزين بشيء، إياك. نعم، قد يدلس مثلا، يخاف إذا سمى فلان ربما لحقه ضرر، هذا يقع في الإرسال. السؤال الكبير الآن، قم، نحن نرى أن الأئمة عابوا التدليس ولم يعيبوا الإرسال، هذا سؤال أكبر منك. فليستعد الكبراء، كل من يجد في نفسه أنه من الكبراء يستعد. ما في أحد؟ أن ترى نفسك من الكبراء؟ الآن كنا نتكلم عن التزين، لا يصلح. نعم، ها؟ لأن الإرسال شيء والتدليس شيء. جواب جميل، الدبلوماسي، أيوة، الدبلوماسية كذب يا أخان. طيب، إذا أردت أن تكون دبلوماسيا ماهرا فينبغي أن تكون كذابا، هذا عند السياسيين. نعم، ما في دبلوماسي إلا وهو كذاب متبجح. نعم، أولا نقول إن الإرسال ظاهر، الإرسال ظاهر. الآن لما يحدث التابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يعلم أنه لم يلقى. إذا قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتضايق أحد، الحسن لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما التدليس فيه إيهام اللقي، فيه إيهام اللقي. بواعث التدليس تختلف عن بواعث الإرسال، فأكثر بواعث التدليس فيها ما يقدح، أما الإرسال فبواعثه في الأكثر خشية أن يؤذى. مثلا إذا سمى من تلقى أو تحمل عنه ربما أوذي فيرى أنه يريد الحديث مرسلا، ومنهم من يرسل على طريقة من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل لك. تفضل، أعطيه رسالة، خذ هذه رسالة. قال المضطرب المضطرب هذا لما أن قدمنا أسئلة في أول دورة، في أول دورة في عام كم؟ 2011 دورة ابن القيم الجوزية الأولى في جامع أو مسجد المهاجرين والأنصار. الأسئلة التي قدمت في الامتحان: عرف الحديث المضطرب وإياك أن تضطرب. أذكر هذا هكذا كنت معنا. طيب، قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. إذن الحديث المضطرب حديث يروى من أوجه متعددة متكافئة، طيب، لا يمكن الجمع بينها. إذا أمكن الجمع زال إيش؟ الاضطراب. إذا أمكن الجمع زال الاضطراب. المضطرب لا يمكن ويتعذر الجمع. ماذا قال الذهبي هنا؟ ما روي على أوجه مختلفة. ماذا يقصد بالمختلفة؟ طريق مرسل، طريق فيه ضعيف، طريق فيه وقف، طريق متصل، طريق مسند، طريق منقطع. هذه مختلفة أو متوافقة؟ مختلفة لحديث واحد. هذا الاضطراب والتعدد والاختلاف يشترط أن يكون اختلافا، ليس مجرد تعدد الطرق، لا، اختلاف. هل الصواب الإرسال؟ هل الصواب الاتصال؟ هل الصواب الرفع؟ هل الصواب الوقف؟ هل هو من مسند فلان أم من مسند فلان؟ مختلف. إذا لم نستطع الجمع والترجيح ماذا نفعل؟ توقف. التوقف هذا معناه الحكم على الحديث بالاضطراب، الحكم على الحديث بالاضطراب. الذهبي يقول هنا: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل ماذا؟ الحديث. فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ومخالفه واهن. ما شاء الله، القول قول من؟ الثبت. عندنا ثقة رواه متصلة والضعيف رواه مرسلة، إيش نقول؟ القول قول من؟ الثقة. ونقول الضعيف استريح، ولا لا؟ نقول له استريح. القول قول من؟ أنت تصارع الثقة ضعيفا، فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، الحكم للثبت، يعني هذا ليس من باب الاضطراب والاختلاف. تأتي بطريق فيه ثقة ثبت، ثم تأتي طريق فيها راو واهن، وتجعل هذا من باب الاختلاف؟ لا، ليس من باب الاختلاف. الأمر ظاهر أن القول قول الثبت. الاضطراب أن تكون الأوجه متقاربة في القوة، متقاربة في القوة، متقاربة في القوة. أيضا أحيانا يريدون أن يمثلوا. قم يا عبد الرحمن، أظن شفت عبد الرحمن الشويرف ولا مخطئ أنا، واحد يشبهه موجود هو؟ أين عبد الرحمن الشويرف؟ قم قم قم قم يا شيخ عبد الرحمن، لك فترة ما قمت. السؤال كالتالي: يمثل أصحاب المصطلح في الحديث المضطرب بحديث فيه اضطراب وفيه ضعف، فهل يصح هذا التمثيل؟ لا يصح. الصحيح ماذا؟ أن يمثلوا بحديث صحيح لولا علة الاضطراب، هذا هو الصحيح. ماذا يفعلون؟ هم يأتون بحديث ضعيف للتمثيل على علة الاضطراب. لا، تأتي بحديث صحيح لولا علة الاضطراب. أحسنت، لكنهم يقولون أن باب التمثيل لا يشترط فيه الصحة بخلاف باب الشاهد، لابد أن يكون صحيحا. أحسنت يا عبد الرحمن، تفضل. أنتم معي أو لا؟ في باب القواعد والفقه مثلا إيش يقول؟ طيب أطير سهل. إذن هنا الذهبي ينتقد من؟ ينتقد الدارقطني في مسألة أنه يجعل من المضطرب ومن الاختلاف أن يصارع الضعيف الثقة الثبت ويعتد به اختلافا. لا، لا يعتد به اختلافا، لأن القول قول من؟ الثبت. أيها من هذا الباب. فإن كان الثبت أرسله مثلا، الآن الثبت يرسل والواهي وصله، فلا عبرة بوصله. لماذا؟ لأمرين: لضعف راويه لأنه واهن، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. فهمتم الآن؟ نقول هذا علة. ما هو العلة؟ وصل الواهي. كيف عرفنا علة؟ من الذي علّه؟ أعلّه الثقة الثبت، لأنه رواه مرسلا، رواه مرسلا. أراد أن يمثل الذهبي بأن القول قول من؟ الثقة، قول الثقة الثبت، ولا عبرة بالواهي. طيب لو كان ثقة ثبت وثقة ثبت، ثقة ثبت وثقة ثبت، ماذا نفعل؟ لا، ثقة ثبت وثقة ثبت، وليس هناك مرجح، نقول روي الحديث على الوجهين. هذه طريقة بعض العلماء. ثم قال: ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم، الآن يريد أن يعطينا قاعدة عند الإمام الذهبي. ثم اعلم، من الذي يعلم؟ طالب العلم. أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وهذا يرجع إلى مسألة الصبر الذي تكلمنا فيها، كيف نعرف ضبط الراوي، هو متقن أو لا؟ ماذا نفعل؟ نسبر أحاديثه التي شارك فيها الحفاظ الأثبات، فإذا خالفهم في الأغلب كان واهيا ضعيفا، وإذا وافقهم كان ثقة ثبتا. إذن الثقة الثبت هو الحكم، هو الحكم. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله، ورفقاءه الأثبات يخالفونه. انتبه، هذا الكلام حول الثبت، ما هو الضعيف، ركز. أعيد الكلام: وإن كان الحديث قد رواه من؟ الثبت بإسناد أو وقفه، يعني بإسناد متصل، أو وقفه إما على صحابي أو تابعي، أو أرسله، ورفقاءه، ما معنى رفقاءه؟ الذين شاركوه، هكذا الأثبات يخالفونه. فالعبرة بما اجتمع عليه ثقات. إذا القول قول من؟ الأكثر. القول قول الأكثر. إذا هذا باب ماذا؟ باب الترجيح. هذا باب الترجيح، هذا باب الترجيح. ولذلك مجال الشذوذ يرجع إلى الثقات، يرجع إلى الثقات. انتبه، الشذوذ ميدان الثقات، ميدان الثقات. لذلك نحكم على حديثه شاذ ولا نحكم عليه هو بالضعف. فهمتم؟ ما زال ثقة لكنه شذ. ما معنى شذ؟ أخطأ، خالف. إذا ميدان الشذوذ ميدان ماذا؟ الثقة. قال: فإن الواحد قد يغلط، أليس كذلك؟ الآن من المرجحات الأكثر، لأن الترجيح صوره كثيرة، من جملتها أن الأكثر يقدم على الأقل، هذا ثقة ثبت، وهؤلاء ثقات أثبات، القول قول الثقات الأثبات. الوهم أقرب إلى الواحد أو إلى الجماعة؟ إلى الواحد. وهنا قد ترجح ظهور غلطه، من هو؟ الثقة الثبت. إذا ليس معنى كوني ثبتا أنه لا يغلط، هذه من المصائب، أن تعتقد أن الثقة الثبت لا يخطئ، لا يخطئ، يغلط، يهم، لكن في مقدار ما قد روى لا يضره، في مقدار ما قد روى لا يضره. الخطأ والخطأان، فهمتم الآن؟ ولا أكثر. إذا مجنون من يظن أن الثقة لا يخطئ. وهنا قد ترجح ظهور غلطه، فلا تعليل، والعبرة بالجماعة، العبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد، ثلاثة ثلاثة، اثنين اثنين، واحد واحد، أربعة أربعة، تساوى العدد أو لا، وكلهم ثقات إيش؟ أثبات. قال وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، العدد متساو وهما حافظان، قال فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما. فهمتم؟ وهذا الذي ذكرته أنه يروى الحديث على وجهين، تساويا من حيث العدد، تساويا من حيث الوصف، ولا مرجح، ماذا نفعل؟ يروى الحديث على الوجه. فهمتم؟ وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معنى. إذا حتى الذي اختلف في لفظه وكان المعنى واحدا لا يضر هذا الاختلاف، لا يضر هذا الاختلاف لاتحاد المعنى، ولذلك وبمعناه أخرجه البخاري، وبمعناه أخرجه مسلم. والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء أو جمهور المحدثين. أنتم فهمتم شيئا؟ ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة، تمام، ويبدله الآخر بثقة آخر، إسناد فيه ثقة، الإسناد الثاني الحافظ ذكر فيه ثقة آخر غير الثقة الأول، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان، هذا إبهام وهذا إبهام، في الصورة الأولى هذا ثقة وهذا ثقة، فيسمي ذلك المبهمة، فهذا لا يضر في الصحة. إذن من أنواع العلة الغير قادحة إبدال ثقة بثقة. إذا قلت لماذا؟ لأنني أقول حيثما دار الحديث دار على ثقة، أنا لا يهمني اسمه محمد، اسمه علي، اسمه عبد الله، يهمني صفته، وإذا كان هذا ثقة وأبدل بثقة فالأمر على جهة قبول الحديث. هنا يعبر العلماء بأن هذه العلة غير قادحة، لأنه حيثما دار الحديث دار على ثقة، وهذا هو مطلب الأئمة، أن يدور على الثقات، كونه زيد وكونه عبيد وكونه علي لا يهتم به المحدث، يهتم بشرط صحة الرواية أن يكون الراوي ثقة. فهمتم؟ فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنوا. إذن الاختلاف والتعدد من الأئمة والحفاظ حول هذا الراوي يدل أنه لم يضبط حديثه، لم يضبط حديثه فلم يكن حافظا متقنا. نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويروي ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، مع كلها ترجع إلى من؟ إلى الزهري. من مخرج الحديث؟ الزهري. مخرج الحديث الزهري. إذن إذا رجعت الطرق إلى طريق واحد فهذا لا يضر. انتهى الوقت. طيب نقف عند المدرج. يقول بسم الله: أخوكم أبو ميسرة ألم به صداع شديد وهو ملازم له منذ سنوات، فنرجو من إخوانه أو يرجو من إخوانه الدعاء له في هذا الوقت الفاضل، لعل الله أن يرفع عنه ذلك. نسأل الله جل في علا أن يعافيه وأن يعجل له بالشفاء وأن يجزيه عن الجهود التي يبذلها هو وإخوانه خير الجزاء. اللهم عافه واشفه. الدعاء للأخ مختار الزرقاني فهو في العناية وهو ممن يحضر درس الجمعة، نسأل الله جل في علا أن يعافيه، نسأل الله جل في علا أن يشفيه، نسأل الله جل في علا أن يعافيه من كل داء وأن يرجع به إلى أهله معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة أمه في العناية يطلب الدعاء، نسأل الله لها العافية ولجميع مرضى المسلمين، وأن يعافي أمهاتنا من كل سوء ومكروه. نسألكم الدعاء للبلاد فهناك بعض الفتنة تحاك لها، نسأل الله جل في علا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعجل لها بالأمان والطمأنينة والرخاء. ونسأل الله جل في علا من كادها أن يكده، ومن أراد بها سوءا وشرا أن يوقف الدماء في عروقه. نسأل الله جل في علا أن يصلح الأحوال وأن يجمع الكلمة وأن يبعد عنا الحروب والشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل إذا كان الحديث ضعيفا والمعنى صحيح يعتد به أو يحتج به؟ لا، يستفاد من معنى الصحيح، وقد تكون بعض المعاني هناك أدلة أخرى تدل عليها، أما الاحتجاج فلا. والقائلون بالاحتجاج بالحديث الضعيف إنما هو في فضائل الأعمال، ويشترطون له شروط: أن يكون له أصل يعتمد عليه، وأن لا يكون شديد الضعف، ولا يعتقد عند العمل به صحته، وأن يكون في الفضائل لا في الأحكام. وللأسف القائلون بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يعملون بهذه الشروط ولا يعتدون بها، فالسلامة أننا نلتزم الصحيح وفيه الغنية عن الضعيف. قال: لماذا لم يروي مسلم عن البخاري؟ الظاهر أنه بسبب الفتنة الحاصلة بينه وبين محمد ابن يحيى الذهلي رحم الله الجميع. كيف يكون التدرج في علم الحديث؟ أن تبتدئ بصغار الكتب قبل كبارها، وأن تحسن التصور لمسائله، وأن تطلبه شيئا فشيئا ولا تستعجل، وأن تباشره في الجانب العملي، فإن هذا يرسخ ما تتعلمه من الكتب. عليك أيضا أن تقرأ في كتب العلماء الكبار ومن المعاصرين كتب العلامة الألباني، لأنه يذكر كثيرا من القواعد والأصول في تحقيقاته وتخريجاته. التأني ومباشرة البحث وكثرة الدعاء تعطيك فهما لهذا الفن العظيم. يقول: هناك بعض طلاب العلم يحجزون الأماكن إلى السكن ويأتون من أماكن بعيدة للأذان، نحن أحق بهذا. هذه مشاكلك أنت، هكذا أنت كتبت هذا، ها؟ صاحب مشاكل، ها؟ لا، حجز الأماكن لا ينبغي إلا إذا خرجت لحاجة ملحة أو ضرورة، كأن تذهب إلى بيت الخالة مثلا، أو تريد أن تأخذ شيئا من الخارج، لكن أن تحجز مكانا ثم تذهب نصف ساعة وساعة إلى ربع وساعة، هذا لا ينبغي لك، الحجز لا ينبغي. ومن سبق إلى مباح فهو أولى به، يزيله إذا كان يزيله لا بأس، إلا إذا علم أن هذا الأخ سيرجع قريبا أو خرج لضرورة، وإلا من حقه أن يزيحه لإتمام الفجوة. قال هناك امرأة أسلمت اليوم وهي مع النساء، اللهم لك الحمد، يرجى منكم توجيه كلمة لها ولمن حولها من الأخوات. أولا نحمد الله جل في علا على أسعد يوم في حياتها، لأن الإسلام والدخول فيه كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم فرح لهم يوم أن أسلموا، حتى أن عمرو بن سلمة لما اشتروا له ثوبا من أجل أن يصلي بهم وكان أقرأ القوم، قال والله ما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام بمثل هذا الثوب، فعندهم أعظم فرح هو الإسلام. ولذلك وكيع بن الجراح لما أنطرقوا الباب وخرجوا وخرج ورأوه سمينا، قالوا ما هذا السمن وأنت العابد الزاهد؟ قال هذا من فرحي بالإسلام، هذا من فرحي بالإسلام، أبي الإسلام فلا أب لي سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. فهذه المرأة نحمد الله جل في علا على هدايته لقلبها. وأوصي الأخوات اللاتي بقربها أن يترفقن بها وألا يكثروا عليها من الأوامر الشرعية، بل الواجب أن يحببوا لها الإسلام والتوحيد، وأن يحببوا إلى قلبها الصلاة والإلزام بها، وأن يترفقوا في الأمور شيئا فشيئا. فبعض الأخوات أو الإخوة إذا أسلم الرجل أو أسلمت المرأة ربما ألقوا الأوامر وألقوا النواهي جملة، وهذا من الغلط، إن منكم منفرين. نحمد الله جل في علا على هذا الخبر السار، ونسأل الله أن يثبتنا وإياها على الإسلام حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.